نشكر الشيخ عز الدين رمضان شكرا جزيلا على ما أجاد وأفاد وقدم وأبدع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قد بذله من نفس نفيس في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعلنا أو وينبغي علينا أن ندعم الشيخ كي يؤجر أجرا تاما فلا نتركه يذهب هكذا، ونحن إذا ظفرنا بشيء شيخ إذا ظفرنا بشيء استفرغناه، كما كان يقول بعض السلف سعيد بن المسيب لتلميذه ارحل يا أعمى فقد أنزفتني. فنحن ينبغي علينا أن ننزل الشيخ فنفتح الأسئلة لحتى يقول هذا الكلمة على كل حال، نفتح مجال الأسئلة. ولكن إخواني طبعا الأولوية للمكتوبة، اللي عنده سؤال مكتوب يقدمه ثم بعد ذلك ننظر الأمر. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وفي الشيخ الذي حرص على إتمام الفائدة. والأسئلة كما لا يخفى عليكم مكملات ومتممات، وفيها استدراك أيضا لما يغفل عنه من الحديث ومن الكلام في المسائل المتعلقة بموضوع الدرس. وهذه طريقة تبناها العلماء في دروسهم، وهي مهمة جدا، ولكن تكون أهم لما تكون في الموضوع نفسه، لما تكون في موضوع الدرس، لأن كما قلت آنفا فيها إتمام وفيها تكميل وفيها زيادة وفيها استدراك لما قد يفوت المدرس أو الملقي للدرس ربما من فوائد ومن أحكام كان يود الحديث عنها فربما تفوته. فهذه فائدة الأسئلة. وأحيانا الأسئلة قد يكون فيها الاستطراد وأحيانا قد يكون فيها الاختصار، ومدام يعني أن الأسئلة كثيرة فإنه يتحتم علينا ويتجاوب علينا أن تكون الأسئلة أن تكون الأجوبة مختصرة قدر الإمكان. هذا السائل قال: ما هي مسافة الإفطار؟ وهل هي نفسها مسافة القصر؟ معلوم أن المسافر سفر طاعة مرخص له في الإفطار، نقول مرخص له في الإفطار لأنه لا يجب عليه الإفطار، فقد يصوم وقد يفطر، وهذه السنة. من سافر وأراد أن يفطر فله ذلك، ومن سافر وأراد أن يصوم فله ذلك. ولكن الفرق في هذا أن الإنسان أو الصائم إذا وجد قوة في فطره كان الفطر في حقه أفضل، وإذا كان الصوم في حقه أفضل فإنه يصوم. ولهذا ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه لما كانوا في غزوة قال: من الصائم ومن المفطر، والصائم لا يرى فضلا في صومه على المفطر ولا المفطر كذلك على الصائم، فحيثما وجد الإنسان ضالته فله ذلك. لكن المسافة التي يفطر فيها الصائم هذه اختلف فيها أهل العلم. قول الجمهور أنها هي مسافة القصر، وهي 85 كيلو، فهذه المسافة التي لأجلها يفطر المسافر. وبعضهم لم يقيدها بالمسافة ولم يقدرها بالأيام، وإنما قال: ما دام أن الإنسان في سفر، وهذا السفر يرجع إلى العرف، خرج من موطنه من بلدته قاصدا بلدة أخرى، إذا كان في عرف الناس أن هذا سفرا، كأن يخرج مثلا يقول أنا أريد أن أسافر، أن أذهب أسافر مثلا، إذا كان في العاصمة يقول أنا أسافر إلى البويرة، هذا يعتبر سفر. لكن احنا عندنا مثلا لو خرج الإنسان من العاصمة يقول أنا أذهب إلى البليدة، لا يقول أنا أسافر إلى البليدة، لأن البليدة حتى وإن كانت 50 كيلو على العاصمة لكن لا تعد سفرا، لأن في عرف الناس ليست سفرا. لكن لو قال أنا أذهب إلى تيزي وزو، أو أذهب إلى البويرة، أو أذهب مثلا إلى المدية، فهذه تعد مسافة سفر، لأن العرف يطلق عليها أنها سفر. يعني هذا تقريبا ملخص قول أهل العلم في المسافة التي يرخص للصائم أن يفطر فيها. ولو صام ووجد قوة في صومه فلا شك أن الصوم يكون بحقه أفضل، والله تعالى أعلم. أفضل الطاعات في رمضان كثيرة جدا، منها التقرب إلى الله عز وجل بعبادة الصوم. والصوم كما لا يخفى عليكم ليس هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن المحظورات المعروفة فقط، الصوم هو أن تصوم أيضا جوارح، وأن يصوم قلبك، أن تصوم عن المعاصي، أن تكف عن المعصية، عن الغيبة، عن النميمة، أن تحافظ على صومك، أن تغض البصر، إلى غير ذلك مما يحفظ لك صومك في نهار رمضان. هذا أفضل، وأن تؤدي هذه العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنوي في الليل، تتصحر، تحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن الرسول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مفهومها أنه من لم يستحضر الإيمان ولا الاحتساب، الاحتساب هو طلب ثواب من عند الله عز وجل، والإيمان أنك تؤدي هذه العبادة إيمانا بالله عز وجل، وأنت تدرك غاية اليقين بأن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا. ولهذا من صام رمضان وقد استثقل صومه أو تبرم من يومه، لسيما ونحن الآن في هذا الشهر سوف نمر بأيام الحر، ربما كثير من الناس لا يتكلم إلا عن الحر وعلى صعوبة الصوم، فهذا لا ينبغي أن يكون. ربما قال وتكلم على أن اليوم حار، لكن لا ينبغي أن يظهر جزعه من الصوم. إذن فلابد أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بهذه الطاعة بالصوم إيمانا واحتسابا. ثم الوظائف وعمل الطاعة في رمضان كثيرة جدا، منها المحافظة على الصلوات الخمس، منها قيام الليل، أداء صلاة التراويح جماعة، منها قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، المحافظة على الرواتب، ملازمة المسجد، الاعتكاف، الجود والإحسان، والصدقة على المساكين، وإطعام الصائم. هذه كلها طاعات وقربات لا ينبغي للإنسان أن ينسى. الدعاء أيضا، لأن الله عز وجل ذكر لما تكلم عن آيات الصيام، ذكر من جملة الآيات آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليحرص الإنسان على الدعاء وهو في السجود، عند الإفطار، في ليل رمضان، عند السحور، لأن هذا الوقت ينزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى سماء الدنيا، وهذا الوقت يتهيأ لكل مسلم، لأنه ينهض للسحور وينهض لأجل الصلاة فيدعو الله عز وجل. هذه كلها طاعات قربات تكون في نهار رمضان وفي ليل رمضان، فليحرص المسلم على هذه الطاعات وهذه الوظائف حتى تكثر حسناته وتصح توبته ويثبت بعد ذلك إن شاء الله على صراط الله المستقيم. قال سمعت أحد الدعاء يقول أنه توجد في القرآن قرابة 1300 آية لم تفسر بعد، فهل هذا صحيح؟ وما القول الراجح في تفسير مبادئ الصور؟ والله ضبط هذه الآيات بهذا العدد فيها غرابة، أنا لا أظن، ربما هذا ما بالغ علم الرجل أن يقول 1300، يعني أنا أقول له هل اطلعت على كتب التفسير، جميع كتب التفسير؟ إذا كان يقصد بعض الآيات التي لم تفسر كون هذه الآيات مما انفرض الله عز وجل بعلمه كالحديث عن المسيح الدجال عن الدجال والحديث عن الدابة التي تكلم الناس وعن بعض مسائل الغيب التي وعن الساعة التي لا يعلم وقتها إلى الله عز وجل، يمكن أن يقول هذا من باب يعني التفسير الذي يجهله الناس ولا يمكن أن يصلوا إليه، لكن أن يقول الآيات خاصة التي تتعلق بالإحكام وتتعلق ببعض العبادات وأسماء والصفات وما إلى ذلك، هذه لا يمكن أن يقال أنها لم تفسر. فالقرآن الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده أنه يسر فهمه للناس، أنه يسر فهمه للناس وتدبره. وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ولم يسهل للناس فهمه وتدبره، أين يكون البيان؟ والله عز وجل قال كذلك يبين آياته للناس، فالله عز وجل قد بين. ولهذا علماء السنة، علماء أهل السنة والجماعة، إذا ردوا على المعطلة الذين ينفون الصفات أو على المؤولة أو على المشبهة يقولون لو أو على المفوضة الذين يقولون مثلا في أسماء الله وصفاته أننا لا ينبغي أن نخوض في فهم هذه الصفات لأن الله سبحانه وتعالى حجب عنا. إحنا إذا قلنا بهذا القول يعني بأن الله عز وجل أنزل علينا القرآن وذكر في أسماءه وصفاته ونحن لا نعلم شيئا عن هذه الصفات. نعم نحن لا نعرف حقيقة الصفات وكونها الصفات، لكن معنى الصفة كونك تفهم ما معنى السميع ومعنى البصير ومعنى العليم ومعنى المتكلم وما إلى ذلك، هذه لابد أن تعرفها. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا في القرآن. أما هذا القول يقول أن هناك قرابة 1300 آية إحصاء لم تفسر، فأظن أن هذا القول فيه غرابة وهو بعيد عن الحق. أما ما قيل يعني في تفسير مبادئ الصور، يعني إذا كان يقصد بالحروف التهجي كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد، فهذه للعلماء فيها أقوال، وربما أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف هي حروف عربية ويقصد بها الإعجاز، أي أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن وهو مكون من هذه الحروف، إذن هو معجز في لغته ومعجز في بيانه ومعجز أيضا في أحكامه. والله تعالى أعلم. منهجية في التفسير المبتدئ، هذا أنا قد تكلمت عليه مرة في بعض محاضراتي، وأظن يعني أنه في العدد الذي يأتي الآن في الإصلاح الجديد كتبت مقالا في 4 صفحات سميته معالم هادية لقراءة كتب التفسير، بينت فيه يعني المنهجية التي يتبعها طالب العلم في مطالعة وقراءة كتب التفسير. ومع ذلك أنا أحيلكم إلى محاضرة ربما قد تجدونها في شبكات الانترنت تحت عنوان منهجية التفسير للدكتور مساعد الطيار، هذا رجل متخصص في علوم القرآن وفي أصول التفسير، له كتاب أو له محاضرة بعنوان منهجية التفسير، فيمكن الإنسان أن يستخرجها ويقرأ هذه المحاضرة فإنها مفيدة في بابها، وأنا قد استفدت منها في موضوعي وزدت عليه أشياء مما حصلت عليه من خلال تجربتي في مطالعة واقتنائي لكتب التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لمطالعتها. هل الغيبة في يوم رمضان تذهب الأجر أم تنقصه؟ ابن حزم رحمه الله العلامة المعروف قد ذهب إلى أن الغيبة تفسد الصوم، تبطل الصوم، واستدل بقول الله عز وجل أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لكن هذا القول استغربه العلماء، يعني لو يوجد من علماء الأمة من يقول أن الغيبة يعني تبطل الصوم وتذهب الصوم وتبطل العبادة، لكن ابن حزم استدل هذا قال أن المغتاب كأنه يأكل لحم أخيه، وإذا أكل لحم أخيه معنى أنه مفطر يأكل لحم، لكن هذا ما قال به العلماء، لكن هذا يدل على أن ثواب الصائم ينقص ولا سيما إذا أكثر من ذلك، وشهر رمضان هو شهر المراقبة، الإنسان يراقب نفسه ولا سيما إذا كان يعرف عن نفسه هذه العادة التفكه في أعراض الناس والكلام على الصالحين والعلماء، لأننا صرنا الآن نسمع لا نقول عن عن عن السفهاء والعقلاء، عن السفهاء والمجانين كلامهم يعني في في في في, في أخيار الناس. هذا ربما أمثال هؤلاء لا يذكرون حتى العلماء حتى يتكلموا فيه، لكن صرنا للأسف الشديد الآن من بعض من يدعي العلم أو يطلب العلم ويقول طالب علم، هو يصير لما يسمع فلان أو عالم من العلماء ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وهذا يسمع له وينصب نفسه قاضيا يتكلم في عرض العلماء ويتفكه يعني بالحديث عن وذكر مثالبهم ومساوئهم، فهذا شيء يعني مستغرب. يعني المفروض أن العلماء يكرمون والعلماء يثنى عليهم بالخير، وحتى إذا سمعت عن عالم هفوة أو خطأ في مسألة، أنت لست أنت الذي تشنع عليه، ولست أنت مطالب بأن تذيع خطأه إلا إذا خشيت أن يفتتن به الناس، تكون كالمحذر فقط ولكن بأدب، وتأخذ قول غيرك، تأخذ كلام العلماء وتنشره، لا تتكلم أنت، لأن هذا العالم لاسيما إذا كان قد اجتهد وبذل جهده في الاجتهاد في مسألة وأخطأ لم يحلف الصواب، لست أنت الذي تقوم سلوكه هذا، أو أنت الذي تحكم عليه وتقضي عليه وتقول إنه كذا وهو الذي أوصل الأمة إلى هذا، كما صرنا نسمع عن بعض الناس يتكلم عن العلماء ويتكلم عن بل عن كبار العلماء ويقول أن هؤلاء هم السبب الذين كانوا في انحراف الشباب أو الذين أوصلوا الدعوة الإسلامية إلى ما وصلت إليه وإلى غير ذلك. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، ولا سيما إذا كان يقوله ليس في بيت الله عز وجل ويوصي به ويذيعه، بل ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بإذاع مثل هذا الكلام، ثم إذا أدركه رمضان يبقى لسانه في الاستمرار والدوام على مثل هذه الحال، هذا نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، وإلا يكون على خطر عظيم. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ أقلها يوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه يوم أو ليلة، وبعضهم قال يوم وليلة ولا حد لأكثره، لكن أقله يوم. فمثلا العشر الأخير يدخل المعتكف معتكفه إذا غربت شمس ليلة العشر الأخير من رمضان، ولو أراد أن يخرج بعد شروق الشمس له ذلك، يعني أقله يوم أو ليلة ولا حد لأكثره في منعه. قال أيهما أفضل لطالب العلم في شهر رمضان، الحفظ أم القراءة؟ يتعين كلاهما على طالب العلم، لكن الأفضل القراءة، الأفضل القراءة من الحفظ، لأن القراءة والتلاوة طلب للأجر، طلبا للأجر، ولأنه لو اشتغل بالحفظ كان حظه من التلاوة ومن القراءة قليل فيفوته كثير من الأجر، فلهذا قالوا الأفضل هو القراءة والتلاوة، لأن رمضان هو شهر تلاوة القرآن، وقد جاء عن الإمام مالك أنه كان إذا دخل رمضان قال إنما هو لقراءة القرآن، قالوا كما قال عنه ابن عبد الحكم كان يفر من قراءة الحديث ويقرأ القرآن في المصحف، كان مالك رحمه الله يفر من قراءة الحديث ويمسك المصحف ويقرأ، فهذا يدل على أنهم كانوا أي كان السلف يحرصون على قراءة القرآن من المصحف والإكثار من التلاوة طلبا والتماسا للأجر والثواب. قال بعض الناس يفطرون عند مع غياب قرص الشمس ولا يتحرون إقبال الليل من المشرق حيث ورد الحديث في ذلك. هو غياب قرص الشمس دليل على إقبال الليل، ولا ينتظر الإنسان يعني ظهور الحمرة حتى يقول أنه هذا هو الوقت الذي يجب فيه الفطر، لأن هذا من الاحتياط المبالغ فيه، الاحتياط هو في اتباع الدليل في اتباع الكتاب والسنة. لكن مع ذلك أنبه إخواني الذين قد يحرصون على هذه السنة، أحيانا قد يتعمدون الفطر والأكل في المسجد قبل الأذان ربما بدقائق، وربما رآهم بعض الناس وبعض العوام ينكرون عليهم هذا التصرف، وهذا لا ينبغي أن يكون، حتى لا يفتن الإنسان الناس، لا يفتنهم في دينهم، فربما تكثر الأقوال ويتهم الناس وتحدث الفتنة ويصير الأمر إلى غير مآله المحمود. ولهذا نرجو الإنسان إذا تعبد الله عز وجل وظهرت له سنة أن يتقي الله عز وجل ويحاول أن يعلمها غيره ممن يقبل منه ذلك، لأنه لا يمكن حمل الناس على شيء واحد وعلى هدي واحد وعلى سنة واحدة، الناس يتفاوتون. احنا في العبادة في الفرائض نعم سواسية، أنت تطيع الله عز وجل تعبد الله عز وجل بهذه الفريضة كما يتعبد غيره، لكن لما تأتي إلى المكملات، تأتي إلى السنن، تأتي إلى المستحبات، تأتي إلى نوافل الطاعات، الناس متفاوتون في ذلك مراتب. لا يمكن أن تقول الإنسان لماذا لا تصلي الرواتب، لماذا لا تفعل، لماذا لا تصلي مثلا سنة الفجر ثم تتأكك على جنبك الأيمن، هذه الناس يتفاوتون فيها حتى الفرائض ويوجد فيها تفاوت. بعض الناس قد يصلي لكن قد يصلي في البيت لا يصلي في المسجد، فنحن نحثه على أن يصلي في المسجد، لكن أن تقول له صلاتك باطلة في في في في البيت هذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا نحرص على تعليم الناس شيئا فشيئا حتى يعرف الناس السنة ويعرف الناس الهدي، ثم بعد ذلك يتبعونه وقد انشرحت صدورهم له. قال: هل الأفضل في رمضان الإكثار من قراءة القرآن لتحصيل الختمات لورود مضاعفة الأجر في كل حرف، أم الأفضل القراءة بتأني وتدبر مع الأحكام؟ لا شك أن الثاني هذا أولى، لأن الغاية العظمى الكبرى من إنزال القرآن هو التدبر. العلماء قالوا تلاوة القرآن على على على نوعين: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية هو الإكثار من قراءة القرآن حتى يحصل الإنسان على الثواب الموعود فيه في الحديث: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والتلاوة الحكمية هي الغاية العظمى التي من أجلها أنزل القرآن، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلو قرأ الإنسان القرآن من غير تدبر، من غير تفهم، من غير محاولة لفهم معانيه ليعمل به، كان غائبا يعني عن هذا النوع من التلاوة. فلا بد من الجمع بينهم إن كانت له وتيرة قوة في أنه يجمع بين هذين: الإكثار من التلاوة ومصاحبة ذلك بالتأبر بالتدبر والتأمل في الآيات، لا شك أن هذا هو الأفضل. أما أنه إذا غيب التدبر ولا يبذل جهدا في تفهم معاني القرآن، فإن هذا يكون قد ألغى ما هو أهم من هذه التلاوة التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وهل الأفضل النوم في النهار قدرا كبيرا وإحياء الليل كله بالعبادة في رمضان، أم إكثار العبادة نهار والنوم ليلا؟ لا شك أن الليل جعله الله سبحانه وتعالى للنوم، جعل الليل لباسا والنهار معاشا، والإنسان قد ينام في نهار رمضان، هذا لا يمنع الصائم إذا صام في نهار رمضان يجوز له أن ينام، لكن لا ينام ذلك النوم الذي نسمعه ونعهده من الكثيرين، يعني يبيت الليل كله ساهرا وربما في غير طاعة، وإذا صلى الفجر جاء إلى البيت ونام لا يستيقظ إلا لا أقول عند الظهر، لأنه لو استيقظ عند الظهر لبأس يعني وحافظ على الصلاة. بعضهم قد لا ينهض إلا بعد لا يستيقظ إلا بعد العصر، أو ربما قبيل المغرب، أو ربما المغرب كما يفعله بعضهم، هذا ما عبادة. فالإنسان إذا كان له عمل وكان له نشاط الأفضل أن يعمل وأن ينهض كما كان السلف يعملون في نهار رمضان، ويتسوقون ويتاجرون ويعبدون الله عز وجل، ومن وفقه الله عز وجل لأن يجعل المسجد بيته يعتكف فيه ويلازم المسجد، يحفظ القرآن ويكثر من ذكر الله عز وجل ويصلي، فلا شك أن هذا أفضل. يأخذ يعني قسطا من من من الراحة، قد ينام يعني في وقت القيلولة، ثم بعد ذلك ينهض إلى اغتنام الأوقات الأخرى. والليل أيضا جعل الله عز وجل فيه النوم كما جعل فيه أيضا القيام. والإنسان يغتنم شهر رمضان، يعني هذا شهر في السنة كما قال الله عز وجل أيام المعدودات، فالإنسان يغتنم ما أمكن فيصلي التراويح مثلا، ويستطيع أن ينام بعد التراويح، ثم ينهض في الثلث الأخير من الليل، ينهض للدعاء لقراءة القرآن ليتصحر ويتهيئ للصلاة. فإذا فعل هذا فإنه يكون قد أدى ما عليه. قال بعض الدعاة أن من حكم قول الله من حكم قول الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قال أشرك بالله في كل العبادات في اليوم السابق، كأنه كل العبادات في اليوم السابق على نفس العبادة مع أمتنا إلا الصيام مخصص بها. لا، والصيام صريح الآية يدل على أن الصيام كان مفروضا على جميع على الأمم السابقة، لأن يعني صريح الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعلوم أن أهل الكتاب كانوا يصومون، بدلا قال صيامنا فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فأصل الصيام موجود، كانت الأمم من قبلنا يصومون، ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا يصومون كمثل صيامنا. ربما لهم وقت معين، لهم أيام معينة. فاليهود كانوا يصومون عاشوراء، كان مفروضا عليهم، وصمه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام، ولما فرض شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء وجوبا، لكن قال مع ذلك من شاء صامه ومن شاء تركه لما فرض الصيام. فالصيام كان مفروضا الأمة السابقة، لكن لا شك أن هذه الأمة اختصت بهذا الصيام بمثل هذه الأسرار والحكم والأحكام التي فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا الشهر. ويكفيكم أن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، يعني شهر رمضان فضله الله عز وجل بأشياء كثيرة. فضله بأنه جعل فيه ليلة القدر التي يستجب فيها الدعاء، جعل شهر رمضان أنزل فيه القرآن الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب، وهو الكتاب الذي نسخ الله عز وجل به الكتب السابقة وأنزله في شهر رمضان. فدليل على أن الصيام الذي اختصت به هذه الأمة أفضل من الصيام الذي كان في الأمم السابقة، والله تعالى أعلم. هذا السؤال فيما يخص وقت دخول الفجر الصادق عندنا، لأنه كثر الكلام فيها وجزاك الله خير. والله يعني الكلام في هذه المسألة معروف، يعني ليس فيه من غرائب الكلام أو من الكلام الذي قد يعصر على الإنسان فهمه. الفجر الصادق ذكر فيه العلماء أحكامه وذكر حدوده ومتى يبدأ ومتى ينتهي، ومتى يكون صيام الإنسان صحيحا ومتى يكون باطلا، هذه أمور. لكن قد يقع الاختلاف عند إنزال الدليل على الواقع، فبعضهم مثلا قد يحدد الفجر الصادق بوقت معين، يقول هو مثلا في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية بالدقيقة، فهنا قد يقع الاختلاف، أحدهم قد يزيد أحدهم قد ينقص. لكن بطبيعة الحال المعتبر عندنا الآن موجودة الساعة موجودة عندنا، ويمكن جعل الساعة المعروف التي يكون فيها الأذان للفجر قد يتأخر قليلا، لأنه احنا المعلوم عندنا أنه قد يكون أحيانا الأذان الفجر يعني يؤذن قبل الفجر الصادق، يعني من أجل الاحتياط، يعملون بمبدأ الاحتياط في مثل هذا. فلو يعني كان الأكل بعده بدقائق يعني عند الفجر لا ضرر في ذلك، لكن أن يبالغ الإنسان مثلا يعتمد مثلا على رؤيته يخرج كذا ويقول ما زال ما ظهرش، وهو ربما يكون قد ظهر الفجر الصادق، لكن هو يظن أن الفجر الصادق هو أن يظهر الضوء، أن يظهر ضوء النهار بياض يعني كأنه في النهار. وربما لو سألته عن ذلك الوقت ما بقي من طلوع الشمس إلا بالك 10 دقائق ولا 4 ساعة، ويقول هذا هو الفجر الصادق. الإنسان ينبغي أن يعتمد في هذا على كلام أهل العلم، ولا ينبغي أن يحكم اجتهاده في مثل هذه المسائل. نعم، قولوا لو كان إنسان في قرية في جبال ممكن أن يعرف هذا، لكن كل الناس الآن يتواجدون، يعني معظم الناس في الحضر حيث الأضواء وحيث الموانع وحيث العمارات تمنعه من معاينة الفجر الصادق، فينبغي أن يعتمد ما يعتمده المسلمون في مساجدهم وما يذكره أهل العلم في مثل هذه المسألة. المهم لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا يبالغ الإنسان حتى ربما قال للناس كلوا واشربوا وقد ظهر الفجر الصادق، ولا يقول لهم أنكم تتوقفوا عن الأكل والشرب قبل مثلا كما يقول بعض قبل الأذان الأول مثلا أو قبل الأذان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل لهم يعني إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا لأنه يؤذن بليل، وإذا سمعتم آذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فإنه لا يؤذن إلا عند الفجر، وبين أذان الفجر وإقامة الصلاة بقدر بين السحور وأذان الفجر قدر 50 آية، وهذه يعني دقائق معدودات كما هو معروف، والله تعالى أعلم. هل المرأة الحامل تطعم أم تقضي؟ للعلماء فيها أقوال. المرأة الحامل بعضهم قال إذا خافت على جنينها أو خافت على نفسها فلها أن تفطر ويلزمها القضاء، وبعضهم قال الحامل لا يلزمها القضاء وإنما تلزمها الفدية، يعني تدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والقولان معتبران، والذي عليه قول الجمهور أنها تقضي، والذي أخذ بها بمفهوم هذه الآية يقول بأنها تفدي لأنها لا تطيق الصوم فتفطر وتفدي عن الأيام التي أطعمتها فيها. نعم، وكذلك المرضع، الحامل والمرضع تقريب لهما نفس الحكم أو لهما نفس الحكم. إذا طهرت المرأة الحائض فهل يجزئها التيمم للصلاة والجماع أم لابد لها من الاغتسال؟ لا، وماذا لو تجد الماء؟ معروف الحائض كالجنب، المرأة الحائض لو طهرت قبل الفجر لزمها أن تصوم، تنوي وتصوم، ولو أدركها الفجر ولم تغتسل لا يضرها، كالجنب تمام. الإنسان إذا أجنب يعني من جماع أو غيره أو احتلام قبل الفجر بقليل، يعني الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني قد يستمر بكم الأكل والشراب والجماع إلى وقت الفجر، ومعلوم هنا أنه إذا جمع في هذا الوقت الضيق قبيل الفجر بأنه سيدركه الفجر وهو جنوب، ولهذا يجوز للصائم أن يصوم يومه ولو كان جنوبا بعد الفجر. فكذلك الحائض لو اغتسلت بعد الفجر يصح صيامها لو علمت أن دم الحيض قد انقطع منها قبل الفجر، أما إذا انقطع بعد الفجر فإنها لا تصوم ذلك اليوم، وهي بطبيعة الحال إذا لم تجد الياء لها تتيمم، تتيمم لتصلي ولا لتصوم، أما إذا وجدت الماء فإنها تتيمم، إن وجدت الماء فإنها تغتسل. هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ هذا أخذا ببعض أقوال أهل العلم، إذا كان تقام فيه الجماعات، إذا كان تقام فيه الصلوات الخمس فإنه يجوز فيه الاعتكاف، وإذا لم تقام فيه الجمعة خرج إلى المسجد الذي يليه يصلي الجمعة ويرجع. نص السؤال قال فيما يخص إيمان الأنبياء علمنا أن إيمانهم يزيد بلا نقصان، فهل هذا صحيح؟ والله لا أدري في هذه المسألة هل ينقص إيمان الأنبياء أم لا. قال هناك كتاب ذكرتموه في الدروس السابقة هو كتاب الأخلاق في القرآن الكريم باللغة الفرنسية. هذا الكتاب يسمى دستور الأخلاق في القرآن، هذا كتب بالفرنسية واسمه بالفرنسية لا مورال دي كورو، يعني دستور الأخلاق في القرآن. هذا للدكتور محمد عبد الله دراز، هذه رسالة علمية عبارة عن دكتوراه قدمها فيما أعلم في جامعة السربون، يعني جمع الآيات التي تتكلم عن الأخلاق وسردها مرتبة في جميع الأخلاق التي أمر بها القرآن سواء ما تعلق منها بالأفراد أو بالجماعات. والدكتور عبد الله دراز يعني أحد يعني الذين عرفوا بعلمهم فيما يسمى الآن بالفكر الإسلامي، ويقال أن له يعني اجتهادات في أصول الفقه، وله تعليقات جيدة يقال أنها يعني في مستوى علمي رائق، لأنه كانت عنده بعض التعليقات على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وهذا الكتاب الموافقات في أصول الفقه الإمام الشاطبي من الكتب العظيمة المعروفة في هذا يعني في ذلك العصر، وبقي الناس يستفيدون من هذا الكتاب إلى يومنا هذا، ولقي عناية من جميع الدارسين لعلم أصول الفقه، لأن الشاطبي كانت عنده نظرة بعيدة في فهم مسائل الشرع وخاصة فيما يتعلق بمقاصد الشريعة. الدكتور عبد الله دراز كانت عنده تعليقات جيدة في هذا على حسب ما بلغنا وما قرأنا عنه في بعض تعليقاته على هذا الكتاب. في الاعتكاف هل يجوز؟ لا يجوز. أنا لا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، لا في العشر الأخير، ما دمت معتكفا فإنه لا يجوز مباشرة المساجد. لا يقصد من قولي حتى يتبين لكم يعني أن الإنسان ملزم برؤيته للفجر الصادق، لا. الله عز وجل قال في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهم بعضهم أنه لابد أن يرى هلال رمضان حتى يصم، ومعنى فمن شهد يعني فمن حضر، يعني حضره كان وقت دخول شهر الصوم كان حاضرا، فهنا شهد بمعنى حضر وليس بمعنى راع، فلا يلزم من يصوم أن يرى الهلال، وإلا كان هذا متعذرا، ما يستطيع كل الناس أن يروا الهلال. فقوله يتبين لكم يعني يتبين لأحد المسلمين، لعموم المسلمين، لمن ترقب أو طلب رؤيته يتبين. أما إذا كان يعلمه من أمارات أو من أخبار غيره فله ذلك. أنت لو جاء إنسان ولا جاء جماعة قالوا له غدوة رمضان، تروح تقول له نروح نشوف الهلال؟ لا خلاص، قالوا لك رمضان أخذتها. لا شك يعني الأكل الحلال والتماس الحلال والرزق الحلال والكسب الحلال والإنسان في هذه العبادة عبادة الصيام، لا شك أن هذا أيضا من الطاعات التي لا ينبغي أن يغفل عنها، لا يغفل. هذا جيد يعني تنبيه في محله، كل إنسان في رمضان يسعى للرزق الحلال، يعني الإنسان هو مطالب في كل أوقات في رمضان وفي غيره أن يحرص على اقتناء وكسب الرزق الحلال، هذا مطالب به. لكن في رمضان ربما يكون حرصه أكثر، لأن في رمضان قد يكثر التهافت على الأرزاق، الناس قد تشتهي أشياء وقد تحب أن تأكل وأن تشرب وأن تقتني الأطعمة، أنواع الأطعمة إلى البيت، وبعض الناس قد يقدر وبعضهم قد يعجز. ولهذا يوجد يعني بعض من يغتنم مثل هذه الفرص لربما الزيادة الفاحشة في الأسعار، أو ربما يسعى إلى التطفيف أو الاحتكار أو شيء من هذا القبيل. فينبغي للمسلم إذا كان تاجر مثلا أن يكون رحيما رفيقا بإخوانه، يساعدهم ولا يغشهم، ويعني يكون معينا لهم. فالمسلم إذا سعى في هذه السبيل وحرص أن يكون رزقه حلالا ولا سيما في رمضان، فهذا من الطاعات التي تزيد إن شاء الله في إيمانه وتحفظ له صومه وعبادته. جزا الله خيرا الشيخ الجزاء، ولعلنا نستريح قليلا إلى غاية صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يكون كذلك لقاء مع الشيخ في إجابة على الأسئلة. فنرجو من إخواننا الصبر، وجزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.